السبع ابتداء غسل اليدين. نعم، سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار، ترتيب فرضه وذا المختار. وأحد عشر. نعم. لا نشرح هذا أولا. نعم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار، ترتيب فرضه وذا المختار، أو ترتيب فرضه وذا المختار. معنى هذين البيتين، لما فرغ ابن عاشر من ذكر الفرائض أتبع ذلك ذكر السنن فقال: سننه السبع، أي سنن الوضوء سبع. السنة الأولى أشار إليه بقوله رحمه الله: ابتداء غسل اليدين. هذه السنة الأولى، الابتداء بغسل اليدين، وهو الابتداء بغسل اليدين ثلاثا قبل دخولهما أو إدخالهما في الإناء، وهو المشهور في مذهب، وقيل إنه مستحب. وغسل اليدين قبل الابتداء إن عند الابتداء متعبد به لم يطلع على حكمته عند ابن القاسم، ومعقول المعنى وهو النظافة عند أشهد. واستدلوا على السنية والاستحباب، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والحديث صحيح. قال ابن القاسم في وجه الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهب إليه: تعين الثلاث يدل على التعبد. وقال أشهد: قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يدري أين باتت يده يدل على النظافة. ثم قالوا جميعا إن الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله عن الوضوء: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على آية إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخرها، وليس فيها غسل اليدين ولا المضمضة ولا الاستنشاق، والمقام مقام تعليم. فلو كان غير المذكور في الآية فرضا لبينه عليه السلام، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا وجه استدلاله. فقول الناظم في أول هذين البيتين: سنن السبع ابتداء غسل اليدين، ابتداء مصدر ابتدى خبر قوله سننه، وهو مضاف وغسل بالخفض، أي هذا المبتدا والابتداء مضاف، وغسل مضاف إليه مجرور بإضافة ابتداء إليه، وإنما أسقط الهمزة وقصره للضرورة. ثم قال بعد ذلك: ورد مسح الرأس مسح الاذنين. السنة الثانية رد مسح الرأس من منتهى المسح لمبدئه. والسنة الثالثة أشار إليه بقوله مسح الأذنين، أي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، فيمسح ظاهرهما بإبهامه وباطنهما بأصبعيه، بأصبعيه السبابتين يجعلهما في صماخين. ثم قال مضمضة. السنة الرابعة المضمضة، وهي المضمضة مصدر مضمضه مضمضه مضمضة مضمضة ومضمضا، لكن المضمضة هو المصدر المشهور في مضمضة، ومعناه في اللغة الخضخضة والتحريك والتحريك. أيا كان، فإذا كان كانت هذه المضمضة أو هذا المضمضة شيء للماء في الفم سمي مضمضة، أيضا كان مضمضة وهو المقصود هنا. فالمضمضة هي إدخال الماء في الفم، وخضخضته أي تحريكه من شدق إلى شدق ثم مضه. هذه المضمضة. وأشار إلى السنة الخامسة بقوله استنشاق، وكذلك إلى السنة السادسة بقوله استنثار. استنثار. إذن فالسنة الخامسة والسادسة الاستنشاق والاستنثار. والاستنشاق هو جلب الماء بالأنف، والاستنثار نثره وإخراجه بنفسه وأصبعيه، ويبالغ غير الصائم ثم أشار إلى السنة السابعة بقوله ترتيب فرضه. فالسنة السابعة ترتيب الفرائض فيما بينها، أي يقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس، والرأس على الرجلين على القول المختار وقد عبر عن ترتيب الفرائض بعض علماء المالكية وابن الحاجب، عبر عنه بأن ترتيب الفرائض ما تقدم الآن هو الأشهر في بيان الترتيب للفرائض. وقيل بوجود الترتيب في الفرائض كما رواه بعض أصحاب مالك ولعله علي بن زياد، وقيل وهناك قول ثالث أنه أي ترتيب الفرائض يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان لما تقدم في نظائره. وعلى المشهور من السنية أيضا التي تقدمت لو نكت متعمدا فقولان. فبعضهم بعض العلماء من المالكية يقول يعيد قريبا كان أو بعيدا، والثاني أنه كالناس فلا يعيد، وهما على الخلاف في تارك السنن متعمدا هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك يقرأ وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، والشفع والتثليت في مغسولنا، بدء الميامن سواك وندب، ترتيبه المسنون أو مع ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه، تخليله أصابعا بقدمه وكره الزيت. تقدم إلى هنا. نعم شو. إلى هنا هذا. تفضل. قوله رحمه الله وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت. قوله وأحد عشر الفضائل أتت أي أتت الفضائل أحد عشر أخبر أن فضائل الوضوء أي يقصد بالفضائل المستحبات 11 وتسكين العين من 11 من 10 في هذا المركب تسكينه هذا للتخفيف وهو جائز كما أشار إليه السيبويه في الكتاب فقال فعلى هذا جرى ابن عاشر فقال وأحد عشر والأصل أو الكثير 11 لكن التسكين جائز في عين 10 من 11 ومعنى قوله وأحد عشر الفضائل أتت أي أن مستحبات الوضوء أتت حال كونها في العدد 11 فأحد عشر يغرب حالا فهو مبني على فتح الجزئين في محل النصب وتقدم الحال على صاحبها وهذا جائز فهذه الفضائل التي عددها 11 بدأ يذكرها فقال التسمية أي الفضيلة الأولى التسمية على المشهور والفضيلة الثانية التسمية هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم تسمي الله تستعيذ بالله فتقول بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ وضوئي والفضيلة الثانية بقعة والبقعة في لغة العرب بقعة من الأرض ويقصد بها هنا المكان أو الموضع إذن فالموضع هذا يكون من مستحبات الوضوء إذا كانت طاهرة أي يتوضأ في مكان طاهر وهذا معنى قوله قد طهرت فالجنة قد طهرت في محل رفع معت لبقع وإنما قيدت هذه البقعة بكونها طاهرة لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه إن كان هذا المكان نجسا أو متنجسا والفضيلة الثالثة أشار إليها بقوله تقليل ماء فتقليل الماء فضيلة ثالثة وهذا التقليل من غير تحديد فليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء بل هم مختلفون وأشار للفضيلة الرابعة بقوله تيامن الإناء فقصر للضرورة وتيامن الإناء وهذا التيامن للإناء هو أن يجعل الإناء عن يمينه لأنه أمكن له في تناوله وقد أشار إلى هذا أيضا صاحب الرسالة في رسالته وهو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وهذا إذا كان يتوضأ من إناء كما كان ذلك موجودا بكثرة أو كما كان ذلك هي العادة في الوضوء قديما قبل حصول المتغيرات في أحوال الناس في العيش في المعيشة أشار إلى الفضيلة الخامسة بقوله والشفع والتثليث في مغسولنا، أي الفضيلة الخامسة الغسلة الثانية والثالثة بمعنى إذن فهذه الغسلة الثانية والثالثة هو المراد من قوله والشفع والتثليث في مغسولنا، أي أن الغسلة الثانية والثالثة وهو التكرار فضيلته في المغسول دون المنصوح، وهذا التكرار فيقصد به التكرار أن يكرر المغسول ثلاثا هذا مستحب. إذن فالثانية والثالثة محل الشاهد أنهما في حكم الاستحباب هو المشهور، وظاهر كلام ابن عاشر أن مجموع الغسلة الثانية والثالثة فضيلة واحدة، وهو الذي شهره الخليل رحمه الله في كتابه التوضيح، وقال بعض الفقهاء من المالكية كل فضيلة كل واحدة من الغسلة الثانية والثالثة فضيلة مستقلة، وقيل كلاهما سنة، وقيل الثانية سنة والثالثة فضيلة كما حكى هذه الأقوال الثلاثة القاضي عياض رحمه الله. ثم أشار إلى الفضيلة الثالثة بقوله بدء الميامن، أي أن البداءة بالميامن قبل البياسر فضيلة على المشهور. ثم أشار إلى الفضيلة السابعة بقوله سواك، السواك يكون بعود يابس أو رطب إلا أن يكون صائما فيكره له الأخضر خيفة أن يصل طعمه إلى الحلق فيفطره، كما أشار إلى هذا القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين، وقال سند من الفقهاء من فقهاء المالكية يستاك مريد الوضوء قبل الوضوء ويتمضمض بعده ليخرج الماء ما حصل بالسواك، لكن الإمام الدخمي من فقهاء المالكية يقول إنه مخير بأن يجعله عند الوضوء أو الصلاة. والفضيلة ثم أشار الفضيلة الثامنة بقوله ومدب ترتيب مسنونه، أي أن الفضيلة الثامنة ترتيب السنن فيما بينها بحيث يقدم غسل اليدين على المضمضة والمضمضة على الاستنشاق، وقال خليل رحمه الله في كتابه التوضيح وأما ترتيب المسنون مع المسنون فمستحب. ثم أشار إلى الفضيلة التاسعة فقال أو مع ما يجب أو مع ما يجب، أي التاسعة ترتيب السنن مع الواجبات بحيث يقدم أو يقدم هو غسل أو غسل اليدين والمضمضة والمضمرة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه، ويقدم أي المتوضئ مس الأذنين على غسل الرجلين ويؤخره عن مسير الرأس. ثم أشار من فضلة العاشرة بقوله وبدء مس الرأس من مقدم، أي الفضيلة العاشرة أن يبدأ في مس رأسه من مقدمه وقد حكى فيه ابن رشد الجد قولا بالسنية في المذهب. ثم أشار إلى الفضيلة الحادية عشرة بقوله تخليله أصابعا بقدمه، فتخليل أصابع الرجلين فضيلة هي الحادية عشرة، وقد تقدم الكلام على ذلك في غسل اليدين. هذا بيان لهذه الفضائل التي عددها 11. ثم قال اقرأ: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، وعاجز الفور بنى ما لم يطل ليبسي لعظة في زمان معتدل ذاكر. نعم يكفي قوله وكره الزيد على الفرض لدى مس وفي الغسل على ما حدد، أي كل يكره الزيد، أي أن ما فرض في الوضوء المس كالرأس والأذنين يكره أو تكره فيه الزيادة على ما فرضه على ما فرضه وقدر الشارع فيه وهو المسح ورده في الرأس والمرة الواحدة في النصف الليل، فأطلق الفرد على التقدير الشرعي. إذن فكون الفرد أي ما فرضه الشرع وحدده، الزيادة على هذا في المسح بمسح الرأس في غسل الرأس وفي الغسل كذلك فهذا يكره، الذي فرضه الشعر في الغسل كغسل اليدين أو المرفقين ثلاث مرات، فالزيادة على هذا الذي فرضه الشعر بأن يغسل اليدين للمرفقين أربع مرات مثلا فهذه الزيادة وهو الزيد في كلام ابن عاشر مكروه، يكره هذا. وقوله يقصد من قوله على الفرض ومن قوله على ما حدد شيئا واحدا، أي القدر الذي حدده الشارع في المسجد وفي الغسل الزيادة على هذا الفرض والمقدار مكروه. ثم قال رحمه الله: وعاجز الفور بنى ما لم يكن يبصر لأعضى في زمان معتدل. يكون عاجز الفور، عاجز الفور أي أن من أخل بالفور ولم يجعل غسل الأعضاء وراء بعضها متصلا، وهو الذي تقدم من الموالاة، فمن عجز عن الفور والموالاة كأن قطع غسل اليدين عما بعده أو عما قبله عما بعده بمدة عاجزا. لكن إذا كانت مدة الفصل ليس بطويل فإنه يعود إليه ويكمل، فإذا عجز ماء مثلا أي لم يكفي الماء ولم يجد سواه فإن طال الفصل بين ما المغسولين مثلا أو بين العملين في هذا العضو في الوضوء إن طال بدل وضوءه وإن لم يطل ووجد الماء بالقرب فإنه يجني على ما فعل ويكمل ما بقي. والطول في هذه الحالة عند الفقهاء معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل، هو الذي أشار إليه ابن عاشر بقوله ما لم يطل بغسل لأعضاء في زمان معتدل. فقوله لأعضاء أي لأعضاء معتدلة في الجفاف، أي أعضاء إذا كانت الأعضاء لا تجف بسرعة ولا يبقى البلد على طول متفاعش مثلا، فهذا المراد بالأعضاء المعتدلة. ففي هذه الحالة يبني يرجع إذا كانت الأعضاء معتدلة يبني على ما فعل يكمل ما بقي. وقيل إن هذا الجفاء أو صفة الأعضاء المعتدلة هذه من جهة جفائها بسرعة أو عدم جفائها بسرعة، قيل إن اعتبار ذلك بالعرف، لكن الأولى أن يكون معتبرا بعضو المتوضئ نفسه، الاعتبار يعتبر بعضو المتوضئ نفسه، لأن يعني العرف بهذا في الحقيقة يصعب انقضاؤه في جهة المتوضئين. وأما إن أخل المتوضئ بالثور ناسيا ثم تذكره فإنه يبني على ما فعل قال أو لم يقل لكن بنية، أي ماذا بعده؟ ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، يريد من هذا البيت أن من ذكر من وضوئه شيئا فإما أن يكون ذلك المنسي فرضا أو سنة، فإن كان فرضا ولم يذكر ذلك الفرض المنسي إلا بعد طول فإنه يفعل المنسي فقط ولا يعيد ما بعده، وإن ذكره بالقرب فيفعله وبعيد ما فعله أو وبعيد ما بعده فيفعله وما بعده إذا كان قريبا، فإن لم يكن كلمة وإن حتى صلى بطلت صلاته ويعيدها أبدا لأنه صلاها بلا وضوء. وأما الوضوء نفسه فقد تقدم أن الفرق بين الطول والقرب والعمد والنسيان ينظر فيه إلى صفة الأعضاء، إلى صفة الأعضاء من جهة الاعتدال، ولا فرق في هذا الفرق من تقدم ينظر إليه. لكن إن كان المنسي سنة فإنه يفعله وحده لما حضر وقته من الصلاة أو لما سيأتي لما سيستقبل من الصلوات ولم يعد ما صلى قبل أن يفعله. وفي هذه الحالة إذا كانت تاء المنسي سنة لا فرق بين الطول والقرب. هذا هو المراد من قوله لكن فرده بالطول يفعل فقط وفي القرب الموالي يكمل إن كان صلى بطلا، ومن ذكر سنة يفعلها لما حضر أي الوقت الحاضر أو المستقبل، من أي الصلوات الحاضرة أو المستقبلة. نعم شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا حفظكم الله. شيخنا عندنا بعض الأسئلة بارك الله فيكم. نعم شيخنا حفظكم الله. شيخنا